في وقت الجد جنبك هتلاقيني بسهر على راحتك. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ان ما تشيلكش الارض انا اشيلك في عيني بطمنك يا حبيبي من اولها دنيتنا لو عندتنا من عمايلها سكتنا لو عندتنا هنكملها بالصبر انا وانت هنستحملها على قدنا هنعيش مع بعضينا وحبنا من الدنيا دي كفينا ده انت وانا ولا عمرنا تمنين غير بيت صغير وباب مقفول علينا إلا وأنا معاك بحس بروحي طايرة مفيش ولا دمعة حي وبلاقيني معاك إلا وأنا معاك إلا وأنا معاك بحس بصد الكلمة دمعة حنين وبسمة ما تعدش أي نسمة إلا وأنا معاك إلا وأنا معاك نستني الأسودية طلعت الحلو فيا مفيش أجمل يعني الحلو الجوة إلا وأنا معاك ما بقتش أخاف من بكرة الماضي كله ذكرى ولقيت أماني معاك إلا وأنا معاك يلا ولا وقت إننا نتحاسب ولا وقت إني ألوم ولا عذب ليه We'll be right back. بيحب العريس والعروسه يرفع ايده فوق لفوق. يلا يلا. طب وارجع تاني البعد عن الانده يا صاحبي راحت بقى بنقص معرفتهم جايين تقولنا وقال من صغري قد الدنيا مش بدري على القلم كلها غيرنا مني اجمني في حته تاني يا بنت الدنيا ليا حياتي غير عينيا ولو تردت عيوني عينيك مش شويه يا بنت الدنيا ليا حياتي غير عينيا ولو تردت عيوني مش انت مشيتي زمان قلت كان يا مكان راجعالي ليه مش حديك الامان كل اللي بيننا كلام بيطير معايا يلا مع السلامه خليك في الاوهام شايفك مغلول بسفار وانا خاطب كل الانظار شايفك مغلول بسفار على موقع دي جي كيمو.